لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه. نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه. نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه. نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له. من يهد الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلوا بالهدى ودين الحق ليظهرهم على الدين كله ولو كره المشركون. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم. انتم تعودوا كامل تعرفوا على الدين مولانا لاحق من الكفرة والتشعب والتداخل والتعمق والله العمق اللي قاعد لا يتكلم فيه عود حاير واللي قالوا ترى يتكلم يسأل هو لا يتكلم فاش من اي باب قاعد يتكلم من الناس خارجين واحدين يعتبروا عليهم يا الله يكلمهم على الطهارة تقدم لهم الطهارة طهارة الحدث وطهارة الخبث فرائض الوضوء فرائض الغسل فرائض الصلاة ستر العورة شروط الصلاة إلى غير ذلك به اللي هي السطر الكار العرض. قال يا الله الناس اللي كانت تعرف شيء يا الله اللي تقبل علن هذا كانت تعرف اطرى شيء ثاني ما كانت تعرف طبعا من منكرات لما كانوا موريتاني منكرات عات وطنية هم موريتاني وهي طارية ما هي أطلن هم موريتاني. هذا النوع من الساعات ما يلا يندار تنسي بهالي نعم طرصة هنا التنفذ والله هنا الناس مشغولة بدون مشكلة عارضاك في أصوات نوع من الموسيقى وغنية معينة وهذا ما هو بلدها عندي الناس ما تقول تم ترقص مرقب وترقص ونمسي هذا ياسم العبث زي انا يا الله يختار المسجد اللي اشعر العقيقه تنس العات ما دريت الخزبات تخلي المسجد والعات لا هي تستقبل العبث تخلي بعد المسجد تجنب ساعات يعود الساعات مضبوطه ولكن لا يندار من بيت الله لان اخر شيء باقي الله يحافظ علي بيت الله انا عراهي فاسد جار فاسد يعود بيت الله جايب الناس هارب الدور دقيقه من الطاعات يقدر يقطع بها يقول اين المفر هذا بلاء عظيم. اذا انا قلت لكم على انه لا يتكلم يعود لاحد وش لا يتكلم خارج مده تختار يتكلم لها وتقول لك احنا تكلمونا على الطهاره تكلمونا على الفرائض تكلمونا على الاركان عند ابواتنا يا الله ذيك الناس اللي تقول انه هذا حق يا الله يكلم على اخي كانت تعرف الناس يا غرملي يا الله نعرف على ان طرات امراض ما كانت من زمن ابواتنا المدرسه ما كانت من زمن ابواتنا هذا من المعاصي والسكناتي مشروح عنه مدلوع عنه مرضى مشهد عليه الطيب والخبير ولا هو مدرك عن رقاه وهو لا يستحقون من الله الدولة ما هي مغيرته والعلماء ما يسمع في العاد وقال يتكلم هذه من الدطرات ما كانت موريتاني وهذا من مخالفة السنة الواضحة ما كانوا موريتاني يا الله ذيك الناس اللي يقول لك لا خلونا على ذلك كان عندنا هذا كلام حق أريد به باطل والله مولاه غبي قاع أمي لا يعرف شيئا من الواقع وبالتالي كلامه مضيعة للوقت حد حل عينيه وعاد واقع يعرف أن الناس لا بد من تتكلم كلما شد منكر وطرأ شيء خطير يا الله يتكلم عليه إياك توضع الأمة على بينة من أمرها إياك نعرف هل هو من الحق فيغتبر والله من الباطل فيرفض ويحارب يا ملاك تهلك الأمة الطهارة عندها وقت معين عبدالله النبي تدرى من فوق وتقريج من 13 عام هو ما وكل من وقع على طهارة اللباس الباس لا بقى عود من السد والشلي لا بقى عود من السد والتراب لا بقى عود من السد به اللي يحارب نجس أكبر وهو نجاسة القلب. وهذا ياسر من احنا موريتاني ما وعالم به قاع ما قرأ طلبته اللي قروه ما قروه والكتب اللي يقرأ لما يقروه وبالتالي عاش بعيدا عنه لم يسمع به قط. طهارة الحدث وطهارة الخبث وستر العورة وما إلى ذلك هذا أساسا أكثره ما نزل إلا في المدينة. وسبكت قريب من 13 عام النبي صلى الله عليه وسلم ما تخرسه يبلغ دين الله وده قاع ما تكلم عليه بهذه رقاه جار مولانا لباس وقاع ما عليه النجاسة يغار هو كامل من السس انسس نوعين خارج انسس ينفع فيه الماء خارج انسس ما ينفع فيه الماء يعني ندخله في المحيط الأطلسي يمرق منه مزار صوت. مولانا قال يا أيها الذين آمنوا المشركون نجس النجاسة اللي تصيب لباسك هاي قد تصب عليها الموت وفهم ردته ومردته ما هي أكبر من قدها. واختلفوا قاع العلماء كان طهارتها قاع شرط في صحة الصلاة أم هي شرط كمال فقط أم شرط لنكر وقدر وإلا عاد في الوقت ولم رسله جغل بعد الإخراج لم يقول فقيه ولو مسيلمة الكذاب أن من تلبس بها يقبل منه عذر ولا صرف. ومع ذلك كثير ممن يدعي الفقه في زمننا يتكلم من غير وعي ولا علم ولا كتاب منير يتكلم للأمة وينكر ويملى المساجد من الإنكار ويعود من اللي فقيه وتصبيح واسم على وقت مصبيت حده وهو لا يحسن شيئا من دين الله. كان يعيش في قردابية يعرف شيء ما حد موريتاني على بابها واليوم قاع طرأت أمور استفحر الأمر وكان أكبر. هذا يعرف أن رجع عاشه ولاقى ما فيه من مرارة. أما إنسان مازال يعيش مغطي هذا قاع يعقد ما أخطاه ما ينقلع ما هو يجي مولانا إن قال له لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك آمن آدم عليه 20 مقطع أخطية في الدنيا وأخطية على أمور الآخرة. الدنيا ما يعرفها والآخرة جاهله وهذا نوع ما يصلح لا للفتوى ولا لشيء نفسه. وأنا أرى إماني معجل يا ورد تعرفوا أنتم الأخبار ذلك الأساس يا عباد الله. ولذا قال الآية واضحة من القرآن يذكر فإن ذكرى تنفع المؤمنين والعلماء يتروا يتكلم عليها قالوا عنها ذكر إنها فاصل فيها كل لقاء حتى الميت لقاه يموت فاصل في الدعاء يعني يموت يا ما الدعاء ما يفتصل معه يرميت كيف نقر قبر وين قال له لا تنسى ما كنت تكون في دار الدنيا. وقال أكثر أئمة الفقه قالوا به وإن كان حديثه فيه ما قالوا لكن من ناحية العمل به عليه جمهور المسلمين تلقي من مجد قالوا على هذه الآية المولانا قال وذكر فإن ذكرى تنفع المؤمنين ولم يقل تنفعه متى وتنتهي متى قال تنفع خلاها على طول فمن قيدها بزمن عن زمن أو دار دون دار فهو مطالب بالدليل لأن الله أطلق ومن قيد فعليه بالدليل. تنفع المؤمنين حتى المخلوقين عود مرهش وفات مات ودفنوا أهله تاكل في القبر طايش ما يعرف لا إله إلا الله يسول الملك عما ربك الكان صوراته عاد به للشاهد عند الله طار قلبه من مات لم تحضر لا إله إلا الله ربه مات لم يذكره والرسول مات لم يعرفه والقرآن مات لم يستحضره ومع ذلك ما زال فاصل تذكر فإن ذكرى تنفع المؤمنين. يتعود رواية تنفع المخلوق بعد دفنه اللي ما زال قاعد قاعد إني ما تنفعه معناها أنه قاعد مات قبل الموت والخص من الموت هذا موته مدوبا. وذكر فإن ذكرى تنفع المؤمنين أطلق الله نفعها ولم يقيده استدل بذلك بعض العلماء على أنها تستعمل في تلقين المجد كما تستعمل في التذكير للمؤمن ما دام في هذه الدنيا. وعرفوا عن هذه الآية كيف نقول مرات إنما تفرح هي شركة. وعرفوا عن المخلوق جاء المسيد ونين وذكر له ما بي يسمع معنى هالنكين شو جبره نقر لبد يهراز بسمين هو بيحنيس في نقر المسيد يعود في نقر الشارع ليه يوشو يا عود الله حمار هذا من الحمير اللي عدل وصفة تورسان وهو حمار ما يعدل تورس هو دليل انت اجبرته بيت الله كان يصلي مستقبل القبلة ساعات خصصها لوجه ربه ومع ذلك عكر فوشه في وجهه وكأنك جئته بداهية عظيم لأنك تذكره بربه. عندك انه ذا المخلوق انه متحمل تذكره في بيت الله. عندك انه ياقاس هو الدار اللي منسوبه له. عندك انه لا يقول هذا بار الله تذكره في القرن بدي ما كذا واسرى موريتاني يقولون لعياطي ناشا من الشور الكبية اك عذاب وشب معنى هزاد ينعود رد كلمة الحق ما هي قادة مردودة على مولاها ما هي مجابر المسيح لا يتعود عليه. بيت الله يرد فيه الدعوة الى الله اين المفر؟ هذا معناها النمة مليوه تقطع قاعدين يتخلوا وتفرع هذا فقاعد يديروا معاها على المسيح قاع الناس اللي تذكر فيه يعني تعدل الديمقراطية اللي هو قاعد نسبته المساجد اكثر الناس لا يصلون في المسجد بالديمقراطية الاكثرية ما تصلي في المسجد البوق يطوف ومع ذلك المسجد ما يعني ولذلك يتعود من حول المسجد سوى لهم تقول لهم هو المسجد لك الواحد ما نعرف اللي هتسوى لكم ما نعرف هو يزقنا في الشارع يا غير المسجد ما يفصل بين هو وديار الخير ومع ذلك هو مسلم وشيكم نحن من موريتانيا إلا خلقنا مسلمين وشوفوا لك ومعتبرين هتواقطنا صالحين ما اللي ما نفع فينا شيء اللي ما قاعد خلق ده ما يقدر يدخلها ايه اللي خلق مسلم ويقول لا اله الا الله اوركم الشيطان هذا مسلم مولانا بشكل غريب الشيطان ياسر منه ما هو قاري عقيدة الشيطان خارج من صحة العقيدة غريب شوف عالم مولانا لا يشرك به شيء والدليل عليها على انه ما يتكلم كلمتين الا هو مولانا على السلام وكافي اللي اسكنه مع الملائكة عندكم من سكن حد مع الملائكة كافي عاقب لكن قال وقلنا للملائكة اسجدوا لآدم الا هو قاعد مخاطب وداخل معاه ولنا بيسجد قال له انا خير منه خلقتني من نار خلقتني عارف ان الخالق واحد ما تخلط عليه ذا وخلقته من طين عارف لكن لعنه قال له ربي فأمرني يطلب الله مولانا ما يطلب حد ثاني عارف انه ربي فأمرني الى يوم يبعثون عارف ان الاجل فيد مولانا واللي يطلب الله مولانا واللي قد يوخر العمر الله مولانا ولا خياتية لا ريب فيها ولذلك قال الى يوم يبعثون واضح له البعث وواضح له النشور ومتفاصله له المرد اذا معناها اعلن يقع من عقيده للواحد من نحن معدل انه يكفيه لو كان يكفي وحده لكفى الشيطان خارج من معرفه مولانا ما تسلك من عذاب لا بد من يعود معاها عمل ومعاها اخلاص ومعاها البعد عن مخلات الاشياء اللي مخل ذاك المطلوب والى ما لك يعود امام ضايع لا معنى له لانه لا يصحبه عمل ولا تصدقه القرائن وحتى انه يعرف ان الهدى ان اللي يهدي الله مولانا يعرف ان اللي يهدي الله مولانا ولذلك يقول ربي بما غويتني لا اقعدن لهم صراطك المستقيم يعتبر مولانا هو اللي ضل وهو اللي يهدي ولذلك يقول ربي بما غويتني لا اقعدن لهم صراطك المستقيم عارف ان هناك الصراط المستقيم وانهم السلطات الاخرين الضاله والسبل الشيطان وعارف ان اللي يهدي الله مولانا واللي ضل لله مولانا وعارف انه بيده الامر كله وان السجود الليل يغير الله المتجبر على بعض احكامه فصرف عن باب رحمته وخصول الشيطان لك ما عدا من المعاصي يكون وهذا يسجد سجدة واحدة واحنا فينا واحدة ينقع إنهم عمار ما قطوا سجدوا إنهم عمار ما يسجدوا عقب لك ياسر منهم ولي ذلك عدا قاعد ما نسجد ما نسجد بلا طهارة طهارة ما يعرف ويتخرط ولا شي من نقيش درجة يتعلم نهري وعود قادر على المهم على فيد ومحرض ومطروح انا هذا اللي ترعوا فيه من الحسانيه اللي نقول ما قصدي به العبث غير خالق من عباد مولانا هو كل مخلوق يشعل مولانا القلب مفتاح قال مولانا ان القلوب عليها قفال ومعروف ان القفال مفاتيح امام ما كلها عليه قفل وداخل قفل تتعدد انواع المفاتيح اللي يفتح قفرك انت ما هو اللي يفتح قفر واحد اخر فلذلك تنوع الاساليب اياك وسهده على انواع الابهار اللي مديونه على قلوب الغافلين ولذلك القران فيه كلام لمثيله مرة تشديد ومرة ترين ومرة قصة ومرة مثال ومرة كذا لترويع الأساليب لأن القلوب متعددة وما دامت متعددة الأقفال لابد من تعدد المفاتيح ليكون السهد على كل قلب يعنيه بفلكان ويفتح ولذلك ما يجعل الله تعالى القضية وعلاج الأمراض ما يجعل أسلوبه لأن المتعلق بهما هو الواحد ما يصل الواحد يعود ما يصوم ولا نقال وذكر وذكر وفينا واحدين ما يتحمل ذكر مولاه، ما يتحمل معكم ما يجيبهم إلا شيء متعدد. لا مولانا ما هم حامل للسوء، وراهم ايه؟ راهم بيهم الله الصالح، ولاد الصالح وباتهم صالح، وهم قاعد صالحين، وحلموا البارح بالنبي صلى الله عليه وسلم، وشابرين وبين اللي جاي، وفوضى فوضى. احنا نريد لنا شيء من فوضى غريب وعجيب، ومع ذلك الواحد ما تسويه ذكر الله ماذا هو لك ما هو متحمل. يا غير ندير له بعض من هو اللي هو لك، واستراح واطمأن وانشرح صدره، ونريد ندير له درس من القرآن الكريم اللي هو لك وينهاز. يقول لك يا اخوي اللي منهم دارك اللي يتكلم منهم، هو قاعد يختار الشطران، لانك كانك درت وش من الركاب لا يطيبوا من النار. يعني يدير له بعض من الهول ما يقول لك هذا لا تريد نقوله، لانه جاهل قلبه مفتوح على العبث. ضجكم يا سمع ذكر الله ما يتحمل. مولانا قال على ان القلوب الطيبه هي اللي ذكر الله تنشرح وتتمونك ويطيب لها المجلس، والقلوب العاصية الغافلة القاسية هذه عند من تسمع ذكر مولانا تعود كأنك الطمس. وعرفون هذه المرأة لهي تم ترتد على واحدين منكم من جهور مولانا دهوالهم لك كانوا يسمعوا عاد لهي وطبق فيه، لأنهم سمعوه في الدنيا ولم ينتفعوا. والسماع ترى يعود مولانا لهي سمع المخلوق الحد ولهي يقبو، بين انتفع كان علامة على حسن الخاتمة. ذكر والله مازال في اخر عمره فانتباه واستغفر وتاب، وفي هل يذكر لكنه ما يسمع، لكن قال له بعد لقد ذكرت ونبهت لكنك انت قاتل قلب ما تنتبه، انت ما ينفع فيك. وعرفوا اليوم على ان احنا في موريتاني الا من رحم ربه، قال المولانا دار فيها حد يذكر مولانا، يعني يتخرص فيها من الرجال ما فيها مخلوق يذكرك مولانا. لا ترى في عمله ما يذكرك بربك، من الحق الوقت ما تشوفه قام له يتوضا اياك يذكرك انت العد كنت فيه، والعد ساهي واحد في الغيبه ما تشوفه هو يذكر مولانا يدي لك انت تنتبه وتترك غير واحد فيه. المرأة عندك ما تذكر مولانا بهاش به اللي فاس خلباسها، بل قاع تدعو الناس الى الباطل، بل يخرج من عندك كار ما يدل على مولانا دارك كامله هي خص الجابره شريعه محمد صلى الله عليه وسلم. انا ما نقول فلان ولا فلان يا غير نطرح ماره، والماره ما نقول المن يا غير خليها ماره ماشيه تسدد اللي تمكنت منه ويله ماره. يا اللي ذي الماره عارف انها فيه لا يلومن الا نفسه، ويا اللي ما هي فيه يحمد الله ويذكر، يعرف انه اعطاه الله نعمه وهذه النعمه عليه ان يحفظها، يعرف انها هو اللي داخل به اللي هو لسان يدور من مولانا يهديه. زين هداك الله فلا تطمئن، وان كنت قاعد ضالا فالامر اعظم، تطمئن من مولانا في الصلاه دين الصراط المستقيم. ولما اللي يهديك مولانا السك ربنا لا تزجون قلوبنا بعد ان هديتنا، الدور من مولانا مولين نعمه اللي اعطاك يحفظها عليك لعله يقلعها منك. مولانا قد يعطيك الهدايه اليوم يا غالي يقلعها منك سوء، انت ما تستحق على مولانا شيء، تفضل عليك بها وقد عليه يسحبها منك. مولانا ما يسال فيش يقد عد اعطاها لك فتبين انك لست اهلا لها. النعمه تعطى المخلوق الى احفظها يزيد، ولا ما احفظها معناها ان مولانا السلف لك وتدين لك، غير انت مالك اهل للطليصه يسحب منك انت عطيه من اولاد ومتاع ونعمه وهدايه. يعود المخلوق هو من نفسه ما هو منتبه، قاع ما هو منتبه دار ما فيه شيء ذكر مولانا. ولذلك انتم وهذا نقوله في الدروس يا غير كل مسج جيت وما كنت نجيه، يعود لابد من نذكره بشيء افضل نقوله. الناس اللي تعود معايا لا تعرف، والناس اللي تقول ما كانت حاضره للدروس تعود جديد عليه، لغير بعد اللي منكم ياكلوا يجربوا ملي فجبوا قحام الموريتاني وفجبوا قحام العالم. اي ماده جمعت يعني تعود تختار تعرف اذا كانها من اهل المعاصي واهل الباطل وكانها طيبه والله مش شقيه. اذكر مولانا، اذكر مولانا الذي تذكر. ولذلك هاك المبديه ما تذكر فيها مولانا ماذا هو مالك يا المبديه باحري خرصوا كامل يا اخي مالك مجنون لهي تخبطهم شيء. اي من هذا المقوطر في المبديه يذكر مولانا، اي يذكر الله ماشي على وجه الارض ما تعودوا ذكر الله في الطريق. انا ما هو معروف قط شفت ورقه يبكي من خشيه الله مقوطر في الشارع، يا اخي ما يا اخي ما يا أخي ما من جسمكم حد أصل الناس منه قطريت مدى والعادة الحر واحد يقول لك ما شاء الله الله هل مات منكم قطريت مدى ورجع مزارة الصور ما خارج مدى ما يرون نص منها عزري ما خارج مدى ما دخل دارها عزري وسيدخلها عجل عن عجل ولا خارج دار ما عند عزري لنسخة من المفاتيح ولا قطيش مع عزري الواقف عند الفوميدور يلقى نحكم عنه لأن القرد دائما بيخليه يدخل لأن الأبواب كلها مفتوحة لعزرائيل الناس تبثرها وعزرائيل عنده المفاتيح يدخل متاسع لأن الإذن مني يجبر من المليك لا معنى هالوامر جاية من فوق صحب حد من مريتان الواحد يترى الواحد يقول لك الصندر يقول لك يا أخي ما عندي ثلاثة شاينا من فوق دولك من فوق معنا من فوق فوقها فوق الدار هي المخلوق فوقيت فوق الدار ومغطي فوقها وفوق يدعو تتعلق بالمليك ليك فوقية فوق العقل وفوق ما يتصور المخلوق ولا تشبه بالفوقيات الأرضية البشرية المعروفة عند المخلوق قاهر فوق عباده فوق الصحج من يعطي الأمر تنفذ الأوامر ولا يمشي قد يوب بالدم ما فيه إجيها يقد يعود يتأخر عنها أوامر الملك سبب على أنها ملاهمة وعاطي الملك لأن الملك لن يعطي لمن لا ساكن يعطيه لمن يدخل ما قدام وشي يلقاه يعود ملي ما أعطي لمن ما يمشي قد يحرف وعلى ذلك الأساس يا عباد الله أعرفوا أعلن مجالسنا اللي الطاهرة بالله وأعرفوا أعلن ما نتوصاه بالحق ولا نغير المنكر هذا اللي نقول لكم هو الأكثرية هو الأكثرية وصلا يقولوا العلماء لا عبرة بالنادي النادر لا عبرة به ما نلقى عي الأمة المحمدية يعني ما يبقى منها لقى غير المنكر جيها الدمار تفرق مولانا مركز يقول له يدمر القرية يصف فيها يقلع الفئة من الطيبين يقعد له يدمر فريق وكان فيها رجل واحد طيب يقعد له بدل ان يدمره يسجل لاخر الراجل اللي فيها والله يكرم رجلي يسجل له حاجه يمشي شرب ده شرب وايد ياكل فريق يجيه وين الله اذا اراد عذاب امه فيها حد يبلغ دين الله يوخذه هو لمهمه ياخذ جمهور البلد هي اللي قال مولانا لو تسجلوا معناها لو انهم تميزوا لعذبنا الذين كفروا منهم على من اليمن يقول له يعذب الأمة يوخذها كل فيها من طيب إما يقبط عنها أبوها اللي كان يغير المنكر ويخلي الله عيار الفاسد يقعد البلاء ما في عمد شربه والله مقاطعة كانت فيها شباب طيب تسلط عليه السلطات وتدفر عليه يصبح كلمة الحق ما مسموح لها وصوت الباطل يتكتك مجرد يصفى الجو للباطل معناها الأمة مستعدة للبلاء لأن صوت الحق محكوم وصوت الباطل مطلوب الأمة عاد خاسرة علامة الهلاك إذا صف الجو ليه الباب وعلامة الخير إن يشوف الحق ينقال ويبلغ على رغم أنف من أحبه من كريم يتموه الباطل عدل باطلهم يا غير مولانا حاكم البلاء لأن إذا ارتفع صوت الحق في الباطل يرتفع صوت الحق أما إذا صف الجو للباطل لا تسأل عرف أن فم بلاء قطع مفهوم الكلام هذا لعل عود واحدين منكم ما هو لا يشد عليهم بالصورة يسمعون بالكلام عود واضح لهم بالحسنانية يا غير من تركانه في حق والله ما أعرف أولا نختار نقول لكم نختار نقول لكم أنكم تعودوا كاملين عارفين ألنكم ما فيكم ردد ما فيكم مخلوق يعرف يا كان ذات كتب عند مولانا أنه من الشقة ما نعرف فيه ما فينا مخلوق حلل المجمعين عنده برهان من الله زينا بينه وبين الله انه مولانا كاتب له نصيبا في الجنة ما فينا حد عنده برهان واحد ما يجد ولا رجاء في الصبر ولذلك العلماء ان هناك من يجب الحكم يجب الحكم لهم لأنهم من أهل الجنة واجب اعتقادهم من أهل الجنة كيه الأنبياء والشهداء اللي ثبت أنهم ماتوا على الشهادة الصديقين اللي ماتوا مقبول المبشرين بالجنة هناك مادة مؤكد مقطوع لهذه المادة الكافر اللي مات على كفره كلينتون مات والرئيس الفرنسي ما يجد حد يحكم له منه لأنه ما معروف يا كان الله يعلم يهديه مولانا هو حالا كافر غير هل تحكم له بأنه من أهل النار؟ في قضية متوقفة على الموت ولا تعرف لا يموت عليه، فهؤلاء لا يقطع لهم بالنار. إن قالهم كفار لا يقطع لهم بالنار. خارج مدة مقطوع لها بالنار، كيف مقطوع لهم بالنار؟ كيف فرعون ينصار، فرعون وقارون وهامان والنمرون وابو لهب وابو جهل، ذيك الخليطة اللي انقبض في جو النبوة، والله قص الله علينا أخبارهم بأنهم من هرين. هذا فات أخبار الناس أخرى ما معروف فيه مسلم. جميع من بعد النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأمة ما جات حد يحكم لوحده، سواء أولياء وسواء صالحين وسواء علماء محررين، فالكل تتوقف قضيته على الخاتمة والخاتمة مجهول. عقبة الحديث الصحيح، وإن أحدكم ليعمل بعمله للجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا يراء فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخله. والله لقد رأينا ذلك، ومن منكم يتفطر ويرى ذلك. إلا نعرف بعض الناس اللي يعود الواحد منهم ما كان يجد يصلي لنا، هذا هو لك عندك توب، والتمنين هو لك تصور، هذا هو لك اللحية تأشوه معاها، لو قالك اللبس عاد زينة وأولاد وهرهم عاد موظفين كبار ومثل من الدنيا ونقبط له دار آخرة، عاد يمشي في الوتات الراقية والدالة نقر دار بعيدة من نفسي، وهو لك المخلوق ينزف ويبعد. جاءته النعمة في ظاهر الأمر وهي نقمة لأنها صفحة تصد عن ذاك الجو الكامل. عود كان يضرع المولان وتعافوا ما بيديهم ولا ريك من خشة الله، يهمر المخلوق يعود له يصرف الملك ولا تعلم فجأة إن قال لك من هذا متوفي، هذا اللي كنت عارفه واللي فترة ما تريد شايف من فيه راه مات على تلك الحال، ما عنده منين قريبا يصير وتغير. نعرفوا بعض الناس اللي عود الواحد منهم ما كنت تصلي بيش ثمين هو لك المخلوق قاعد متغير على طول ويموت في تلك الحال. فذلك هذا الأخير علامة على السعادة والأخرى علامة، وراه علامة ما في دليل قاطع غير علامة، ليك المردة اللي تطرى للمخلوق سابق أجله علامة على حسن الخاتمة إذا كانت خيرا، وعلامة على سوء الخاتمة دليلهم يثبتك. هذا المخلوق ما في تقدر تقول له اتقموا لا لو تقدر تجيب منه عاقب ذلك ينصاد ينصاد عاقب ذلك. مولانا مولانا جل وعلا ما هم عد الشبهة حال مولانا ورق بينه وبين أحد من نفسنا وقرار حاشاه من ذلك، عال الله عن ذلك علوا كبيرا. اللي بينه مع عبده وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، تعبدني أنت عبدي وأنا ربك، ما عبدتني عذبك ولا رحمتك. وارخص الخالق يا عباد الله، ارخص الخالق علم المخلوق نونين عود سكرات الموت ما لا تقبل توب. المخلوق نية ضرب عزرائيله يعود عادي دور من مولانا اطفي، يعود عادي دور من مولانا يتوب عليه ان قال له لا توبة خليها لا توبة بهل اخوتي خلوكم معاي. لا في وقتين كذبوا، يعود واحد يقول معاك هو عينيه على عكسات وذاك يدل على الكذب. المخلوق حيث ما ذهبت عيناه ذهب قلبه، المخلوق اشعل مولانا قلبه بالعاد ما وراء عزي عدل العينين غالبا تدل على قلبه، حيث ما صرفت العين فمعناه ان القلب صرف الى ذلك، يجيها شرها القلب شرع لها العين، وحد يخرص على شيء ويقول قلبي معاه لكن الغالب فيه كذاب، وعيناه هما اللتان اخبرت عن كذب شو يعني ما اخبرني عينه تلقى الكذب. ولانا قال وذكر وذكر وقال اذكر الدل على النوم يعود يعرف مولانا يغير عود سابق، ذكر الدل على ان المؤمن ينسى ينسى، كان يعرف مولانا يغير شاهد الله عنه، كان يجوّر كان يضحك بالتكرار تذكر مولانا ذا هو لك هو طرات من شافه دئي فقط طار له الوحد، لأن المخلوق كان حاسب شيء يغير لك الوقت كان ملهي عنه الشيطان، فأمر الله بتذكيره، أمر الله بتذكيره لأن المؤمن لما يجبر التذكير يتم سيح حين يجيه الموت والموت شيء تعرفه، ما جعل الله عنده علامة. المرض ما هو دليل على الموت، والصحة ما هي دليل على الحياة. ها يلا لي إذا من شاب صغير صحيح نبدأ قبض المراية واستحم وخل مع الصباع وخرص على زروبته له ما خاصه شيء، ما هو حاسب شيء ولا أنا ما هو متفقد أي وقت وقيم مع الشكش وخرص المبدي ومنكم متقل ماشي مع أجنبية الله يخرص مع أجنبية الله ماشي وتوه الدنيا صايبة إنين فاجئتهم المنية وشاو المولانا ما فاتوا ما أطقع نزالوا متلبسين بالجريمة ومخضوا على السلطات مع الأخلات بها اللي تختار الحرية تعطيها للناس ولو كانت تغضب رب الناس بها اللي المهم ترضى فرنسا وترضى أمريكا عدم ذرية المقالق تنطلق لأن أعداء الله يختاروا لها المعاصي يحبون أن تشع الفاحشة في الذين آمنوا عادوا يوافقون المخلوق وينسون رضا الخالق وعادوا وحدين صف ملي نعم لأنكم أعطيتوا الحرية للخلق وخليتوا الخلق يفسد وخليتوه يمشي ولا رديتوا ناهي ولا منتهي مولانا قالوا إن تطيع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن الديمقراطية وكثرية الناس إن تمشي على أخلاقها تهلك وتهلك هي تهلك وتهلك ولذلك قال وإن تطع أكثر ما في الأرض يضلوك عن سبيل الله أكثر يتهل الأرض إن تمشي مع أغراضهم تخل إن رجاء ما يمشي مع أغراض المخارق إلى ود المرضى في المدينة يعني الخلق كامل غضب لأن المخارق ما تعرف مصلحة عذر يوم سارق على رواية ترجع على الصدر ولذلك تسمعوا مجلس الوزراء يصادق على مادة قرار ويمشي وينفذ بعد مدة من الزمن هو اجتمع مجلس الوزراء وقد عدل المادة وغير القانون لماذا؟ لأن الذي وضع القانون لا يعرف الزمان ولا المكان وليس خالق الزمان ولا المكان وله خالق المخارق ولا يعرف ماذا يخبئ الله من الغيب فيغير الله المسألة من حوله فإذا بمجلس الوزراء يجتمع ويلغي القرار الذي اتفق عليه بالماضي وأمر بتنفيذه ليقول رب العالمين للوزراء ولغير الوزراء إنكم لا تعلمون خلقي ولا تعلمون ما في المستقبل ولا ما في الغيب فاخضعوا لما خلقكم ما خلق الزمن والغيب وني ترشوا على راسكم تهلكوا تهلكوا لأنكم ما تعرفوا ما هو تابعكم حد ما تابع للزمن ما يقدر يقرر على الزمن وحد مشى معاه يضيع ويضيع راسه لأن المخلوق بعيه ما يعرف مخلوق بعيه ما يعرف ولانا قال وذكر يقول العلماء انبارك من غايب القرآن طبعا معايا يقول العلماء ان مولانا غارك من غرائب كلامه والقرآن ماركم تعرفون من كلام مولانا والله فيكم احدان عدد من كلام حد هان متأكدين كاملين ايه وين عاد كلام مولانا مع عقيدة هتشك فيها خلافة هي بالله خلافة كامل خلافة الدهر ولساني ساكن على خلافة خيمة الناس ما ثلاثة من خيام خلاف دار وخلاف وخلاف كامل فريقهم كامل خلاف ومقاطعة ودشر يقول على ان الكلام ولا انا واضح لكم انه موكيل الكلام والدليل عليه انه تلاقي منور له الصحابة الزمن هم اللي ينزل عليهم القرآن يقولوا هذا عين علينا هذا عين علينا احنا يفهموا من القرآن ان يلي كلام اللي ان هذا كلام مولانا عين عليهم هم ان يلحقنا احنا القرآن من الاربعة عشر قرن 400 عام قرآن واربع 1400 عام في يد ومع ذلك أن تسمع تارك يطرح نارة بعض المخالق تقول هذا عين علي مما يدل على أن هذا كلام الله لأن اللي قد يعود كلامه تاع صالح لكل زمن لا كلام رب العالمين كلام المخلوق يصلح الزمن يغير يخسر الزمن آخر كيف باش البن يخمروا يفرقوا تفرق تاريخه تتغير مستواه قد مثل الصالح اما كلام الخالق لا مثلا يتري موار انه مولانا مار يا سيدارك من المخالق ما يتقى الله ما هو من يمرض العافية اي اخص الخالق خالق لكم الوقت اللي يسأل مولانا العافية يقعد مولانا ما هو عاطيه العافية بها اللي بحالي فيه حالية فيه لانه هو لئيم والعافية ما يصلح معه يسلط مولانا عليه الضرب ويسلط عليه مولانا الشقيق ويسلط عليه مولانا الزكام وسلط عليه مولانا مثلا قلة الشغلة العدو ويتقلب يا مولانا يا مولانا حرمتنا وما هو حرمت هو للحاكم عنك قصة حاكم عنك الحرمان لأنك أنت اللي يعطيك ثمات لله ينقفوا عليك لي لأنك طبيعتك أنت طبعا مخلوق لإيه لا يشكر النعمة يا غالي أبقى بسببها أسمعتم ولذلك أنا كتب فطر الوحدين واحد منهم يعود بثه ما جبته خل من أحيانا قلت لك خذ لها لأنا خطأ دي الوتر لا موطيها عليك أسمعتم أيوة إن عود عنده تدروات وتيتس أجر خردان ما يقول لها إن تعود وثه خردان ومدقت قدفاتها ما يقدر يتبرى من أحد يقول له قلت لك خذ لها موطي عليك الوتر لأن الوتر ما هي لأحقاذ كل درجة يؤدي لك ويتواضع معناها انه هو وين تكبر الوتر ينتفخ هو اللحقة الوتر يلحقة هو وين تنفش الوتر ينفش هو هذه حقائق هذا مخلوق لئيم يعيش بروح الدواب يعيش بروح الوتر يعيش بروح المخالف يعني تعود دراعته تشريله دراعة معلومة يقولك هو ما تلقاني نفخ يديه خسرته الدراعة اللي طرات البيت يعني تفسخها ودير عليه واحدة مقعورة هو لك ما تلقاني نفخ يديه